الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولو اشتبه ماء طاهر بنجس كأن ولغ أو ولغ كلب في أحد الماءين واشتبه اجتهد، هل مشتبه عليه فيهما؟ نعم. لما كان قد يعرض بسبب وقوع شيء في الماء اشتباه بين الطهور وغيره من كونه طاهرا أو متنجسا، شرع المصنف في بيان أحكام الاجتهاد في المياه فقال: ولو اشتبه، أي اشتبه على شخص أهل للاجتهاد بأن كان مميزا، ولو كان صبيا. نعم. قال: ولو اشتبه ماء طاهر، أي طهور، فمراده بالطاهر الايه؟ بدليل قوله: وتطهر بما ظن طهارته، قول المت وتطهر، وأنه لا يتطهر إلا بالايه؟ إلا بالطهور. قال: بنجس كأن ولغ كلب في أحد الماءين واشتبه، أي والتبس الطهور بالمتنجس على مريد الطهارة. قال: اجتهد، المشتبه عليه فيهما، أي في الماءين، لقوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا الاجتهاد في الماء هذا من الاعتبار، لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويمكن التوصل إلى هذا، إلى تحصيل هذا الشرط أو إلى سبب هذا الشرط هو الماء الطهور، عن طريق الاجتهاد، فلذلك الاجتهاد مشروع بالاتفاق. ثم إن الاجتهاد قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، فقوله اجتهد، أي اجتهد وجوبا عند عدم القدرة على طهور غير المشتبه فيه، وجوازا إن قدر على طهور غيره. تمام. كان عنده إناء ثالث لم يقع فيه اشتباه، أو كان بجوار نهر جار، أو كان يمكن أن يخلط الماءين المشتبه فيهما وبلغ جميعا بالخلط قلتين ولا تغير فيهما، فحينئذ نقول الاجتهاد حينئذ جائز لا واجب. واضح؟ قال: اجتهد المشتبه عليه فيهما، أي في الإناءين، بأن يبحث عما يبين النجس. هذا تصوير لكيفية الاجتهاد المراد. الاجتهاد أصلا هو بذل الجهد في تحصيل المقصود، في طلب أو تحصيل المقصود. قال: بأن يبحث عما يبين النجس كرشاش حول إنائه، أو قرب كلب منه، أو اضطراب ماء أحد الإناءين، أو اضطراب غطائه، أو تغير لون أو طعم أو ريح. تمام. ولا يقال يلزم من قولنا تغير الطعم أنه يذوق النجاسة، وذوق النجاسة حرام، لأن نقول محل كون ذوق النجاسة محرما إذا تيقن كونها نجاسة، وهنا لم يتيقن، لذلك حرم ذوق الإناءين معا، لأنه بذوقهما يكون قد تعاطى نجاسة بيقين، نعم. قال: وتطهر بما ظن بالاجتهاد طهارته منهما. وتطهر، يبقى اجتهد وتطهر بما ظن بالاجتهاد، وذلك الظن لابد أن تصحبه علامة، أي وظن الطهارة لابد أن يكون بسبب الإيه؟ بسبب علامة ظهرت بينت له الطهور من النجس، فلو لم تظهر له علامة، لو اجتهد فلم تظهر له علامة، تبين ذلك، لم يجوز له أن يستعمل أحد المشتبهين. كما أنه لو ظهرت له علامتان متعارضتان، كأن ظهرت له علامة في هذا الإناء وعلامة في هذا الإناء فتتساقط العلامتان، فكذلك لا يجوز له أن يستعمل أحدهما. وكذلك من باب أولى أنه لا يجوز أن يستعمل أحد الإناءين إذا لم يجتهد أصلا. فلو استعمل أحدهما عند عدم ظهور علامة أو ظهور علامات متعارضة أو عند عدم الاجتهاد لم يجزئه هذا الطهر، وحينئذ لابد عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بذلك الطهر، وإن بان أنه استعمل الطهور في نفس الأمر لكونه كان متلاعبا. واضح يا شيخ؟ إذن يؤخذ من هذا أنه يشترط للاجتهاد شروط، يشترط للاجتهاد شروط ثلاثة لجواز لصحة الاجتهاد، ثلاثة منها لصحة، وشرط رابع لجواز العمل بالاجتهاد، شرط رابع لجواز الايه؟ العمل. فشروط الاجتهاد الأربعة: الشرط الأول أن يكون للعلامة فيه مجال، أن يكون للعلامة في المجتهد فيه مجال، يعني يتوقع ظهور الحال بالاجتهاد، كأن يحصل الاشتباه في المياه، في الثياب، في الأماكن. فأنت الآن لما يحصل اشتباه، هل هذا الثوب هو المتنجس أم هذا الثوب هو المتنجس؟ فأنت حينما تبحث عن أيهما الطاهر وأيهما المتنجس، تظهر لك علامة تبين المراد، بخلاف ما لو حصل الاشتباه مثلا اختلطت محرمك بأجنبيات محصورات، فإنه لا يجوز أن تجتهد فيهن، لأنه كيف تعرف أن هذه أختك من الرضاع؟ هل يظهر عليها علامة ما؟ لا يمكن. بخلاف النجاسة والطهارة تظهر فيهما العلامات. فالشرط الأول أن إيه؟ أن يكون للاجتهاد فيه مجال، بأن يتوقع ظهور علامة في الحال. واضح يا شيخ؟ طيب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب أصل الطهارة، أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب أصل الإيه؟ فلو اشتبه الطهور بالمتنجس، المتنجس كانت له حالة سابقة وهو فيها طهور، تمام؟ وكذلك لو اشتبه الطهور بالمستعمل أو بالمتغير كثير بمخالط طاهر مستغنى عنه، فهذا الماء له حالة أصل حالته الطهورية، فحينئذ نقول إيه؟ الاجتهاد هنا جائز، الاجتهاد هنا صحيح. بخلاف ما لو اشتبه الطهور بماء الورد، لم تسبق لماء الورد حالة هو فيها طهور، فلم يتأيد هنا الاجتهاد بأصل الإيه؟ الطهورية، تمام؟ وبعضهم يعبر عن هذا الشرط بأن يكون لكل من المشتبهين أصل في الحل والتطهير، أن يكون لكل من المشتبهين أصل في الحل والتطهير. فلو نظرنا إلى البول مثلا، هل له أصل في الحل أو أصل في التطهير؟ نقول الآن بعد أن صار بولا تغير عن طبع الماء اسما، يعني خرج عن الماء اسما وطبعا كمان، لا يقال أصل البول ماء، تمام؟ الآن حالته الموجودة الآن تخالف حال الماء في الاسم والطبع، بخلاف الماء المتنجس له حالة سابقة يمكن رده إليها بالمكاثرة مثلا، لكن البول مهما كاثرته يبقى بولا. واضح؟ فهذا لم تسبق له حالة في الحل والتطهير. يبقى الشرط الثاني أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الايه؟ أصل الطهارة. الشرط الثالث أن يتعدد المشتبه حقيقة لا حكما، أن يتعدد حقيقة لا حكما. فمثلا اشتبه عليك طهارة، اشتبهت عليك طهارة أحد كمين في ثوب واحد، هذا الكم وهذا الكم، هل الكمان متعددان حقيقة؟ هو ثوب واحد، هم متعددان حقيقة ولا حكما؟ وحكما، لكن في الحقيقة هما إيه؟ ثوب واحد، شيء واحد، بخلاف الأواني التعدد هنا حقيقة حقيقي وحكمي، تمام يا شيخ؟ يبقى الشرط أن يتعدد الإيه؟ وأن يبقى المشتبه فيه إلى تمام الاجتهاد. فلو كان مثلا عندي إناءان متعددان هم وحصل الاشتباه فيهما، فقبل أن أشرع في الاجتهاد أو أثناء الاجتهاد تلف أحد الإناءين، انسكب أحد الإناءين، حينئذ خلاص أتوقف عن الاجتهاد ولا يجوز أن أكمله، تمام؟ وهذا هو الذي اعتمده الإمام النووي، الإمام الرافعي لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط تعدد الإيه المشتبه، فيجوز عنده أن تجتهد في شيء واحد، يجوز لكن لا يجب، انتبه، يجوز ولا إيه ولا يجب. هذه الشروط الثلاثة هي شروط لإيه لصحة الاجتهاد. والشرط الرابع أن يتى ظهور العلامة بقى، وظهور العلامة شرط للعمل بالاجتهاد، شرط للعمل بالاجتهاد. واضح يا شيخ؟ نعم. طب إذا اجتهد ولم يظهر له شيء، لم تظهر له العلامة، ماذا يفعل؟ يريق الإناءين، لابد أن يتلفهما أو أن يصب من أحدهما في الآخر، تمام؟ يبقى لابد من إتلاف الماءين أو أحدهما ثم يتيمم بعد ذلك. فإن تيمم قبل الإتلاف لم يصح تيممه، لأن شرط صحة التيمم عدم طهور بيقين، عدم طهور، وهنا معه طهور يقينا أو لا، لكن لقصور آلته في الاجتهاد لم يتعين عنده الطهور، لقصور، إذن التقصير منه هو. واضح يا شيخ؟ نعم. فلا يقال يعني من عجز، من اجتهد فلم يتبين له الطهور، مثله مثل من حال بينه وبين الماء سبع، الذي حال بينه وبين الماء سبع مثلا، نقول هذا عنده طهور بيقين ومع ذلك يصح تيممه، فما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول صاحب السبع لم يقصر، بخلاف المجتهد هو مقصر في ذلك لقصور آلته. واضح يا شيخ؟ فلذلك هذا يجوز له التيمم وذاك وصاحبنا لا يجوز له التيمم. نعم. قال اجتهد المشتبه عليه فيما، أي في الماءين، فيهما أي في الماءين، بأن يبحث عما يبين النجس كرشاش حول إنائه أو قرب الكلب منه، أي من الإناء، وتطهر بما ظن بالاجتهاد طهارته. قلنا إيه؟ قلنا وظن ذلك يحصل بسبب ظهور الإيه؟ بظهور العلامة فيه. واضح؟ قال بالاجتهاد منهما. وقيل إن قدر على طاهر بيقين كأن كان عنده إناء ثالث، أو كان بجوار نهر طهور، أو كان يمكنه بالخلط أن يبلغ الإيه؟ بخلط الإناءين المشتبه فيهما أن يبلغ بالخلط قلتين بلا تغير، قادر على أي طهور بيقين. وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا يجوز له الاجتهاد فيهما، فلا يجوز له الاجتهاد فيهما. واضح يا شيخ؟ نعم. هنا يعني ورد بعض ورد اعتراض، لكني أراه اعتراضا ليس يعني إيه، ليس له حظ من النظر. بعضهم يقول الآن الذي اشتبه عليه الماءان أحدهما طهور بيقين أو لا، والآخر نجس بيقين أو لا، لكن حصل عنده اشتباه، إذن هو قادر على طهور بيقين أو لا؟ كذا قالوا، هو قادر لأن عنده طهور بيقين، عنده طهور بيقين، فكان حق العبارة أن يقول وقيل إن قدر على طهور معين فلا، على طهور إيه؟ معين، لكنه قادر على طهور بيقين. نقول لا، هنا لما حصل الاشتباه هل نقول هذا قادر على طهور بيقين ولا عاجز عنه؟ فأصل الاعتراض لا يتوجه. واضح؟ فهذا نعم هو موجود، يوجد طهور بيقين لكنه عاجز عن إيه؟ عن استعماله. إذن وكلام الشيخ في القدرة لا في الوجود. هل الشيخ قال وقيل إن وجد طهور بيقين فلا، ولا قال إن قدر على طهور بيقين فلا؟ لذلك هذا الاعتراض يعني في غاية السخافة يعني، لكنه ذكر فذكرناه. وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا يجوز له الاجتهاد. طبعا قوله قيل هذا يومئ، هذا تصريح بضعف هذا الايه، بضعف هذا الوجه. والصحيح أنه وإن قدر على طهور بيقين فإنه يجوز له الاجتهاد. وحينئذ يرد الاعتراض، من كان في مكة وقدر على أن يصل إلى القبلة بيقين هل يجوز له أن يجتهد في عين القبلة؟ لا يجوز. فلماذا هنا يجوز له الاجتهاد إذا قدر على طهور بيقين وهناك لا يجوز له الاجتهاد؟ نقول هناك في الكعبة، الكعبة أو القبلة ليست لها إلا جهة واحدة صحيحة، لكن هنا الماء له جهات متعددة يمكن الوصول إليها بالاجتهاد، هذا أولا. فهناك فرق بين القبلة وبين الإيه؟ وبين الماء. الأمر الثاني أنه يجوز العدول عن المتيقن إلى المضمون مع وجود المتيقن. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم المتيقن ويسمعون من بعضهم البعض. يعني بعضهم سيدنا عمر كان يذهب إلى العمل ويوكل أحد الصحابة بحضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع ويخبره بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم الثاني عمر يحضر المجلس وصاحبنا يذهب إلى العمل. فحينئذ الصحابة تركوا المتيقن وهو إيه؟ السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعدلوا إلى المضمون وهو السماع من إيه؟ من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على جواز ترك المتيقن إلى المضمون. فكذلك هنا واضح يا شيخ؟ نعم. قال فقوله هذا تفريع على الوجه الصحيح المنفهم من قوله وقيل إن قدر على طهور بيقين فلا. يفهم من قوله وقيل أنه وإن قدر على طهور بيقين فإنه يجتهد، فإنه يجتهد. وحينئذ يعني وحينئذ تقرر هذا علمنا أن الاجتهاد مشروع مطلقا، لكن مشروعيته هل هي على سبيل الوجوب أم هي على سبيل الاستحباب أم هي على سبيل الجواز؟ والشيخ قال اجتهد وتطهر بما ظن طهارته، اجتهد وجوبا أم استحبابا أم جوازا؟ فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين الإيه؟ أراد أن يبين المراد، فإنه قد يكون واجبا في حالة وقد يكون جائزا في حالة. فقال فقوله اجتهد أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين، ووجوبا إن لم يقدر عليه أي على الطاهر بإيه؟ بيقين. ثم إن كان واجبا فقد يكون واجبا وجوبا موسعا إذا اتسع الوقت، وقد يكون الاجتهاد واجبا مضيقا إذا ضاق وقت الإيه؟ إذا ضاق وقت الصلاة. واضح يا شيخ؟ نعم. وبهذا التقرير الذي قرره الشارح يسقط اعتراض ابن الفركاح على المنهاج. ابن الفركاح رحمه الله قال قوله اجتهد إن أراد وجوب الاجتهاد، يعني قول المصنف اجتهد وتطهر إن أراد أن الاجتهاد واجب، شمل ما إذا قدر على طاهر بيقين ولا يجب إذ ذاك، شمل ما لو قدر على طهور بيقين والاجتهاد لا يجب حينئذ. واضح؟ بل قيل لا يجوز الاجتهاد أصلا في هذه الحالة. وإن أراد بقوله اجتهد الاستحباب اقتضى فيما إذا لم يقدر على المتيقن أنه يستحب وهو إذ ذاك واجب. يعني لو كان قوله اجتهد يعني اجتهد استحبابا لنا صورة يكون الاجتهاد فيها واجبا، يكون الاجتهاد فيها واجبا، وهي ما لو فقد جميع الماء ولم يبق إلا المشتبهين يكون الاجتهاد واجبا. واضح؟ فحينئذ كيف يقول اجتهد استحبابا؟ قال وإن أراد اجتهد جوازا لم يفهم الوجوب منه عند عدم المتيقن. احنا قلنا لنا حالة يجب فيها الاجتهاد، صح؟ فعلى الاحتمالات الثلاثة الاعتراض متوجه على قوله اجتهد. نقول لا اعتراض، لأنه يكون واجبا في حالة ويكون جائزا في حالة كما قرره إليه الشارح رحمه الله. لكن ورد اعتراض آخر وهو اعتراض يعني له حظ من النظر، اعتراض الولي العراقي رحمه الله. العراقي يقول قوله اجتهد اجتهد وجوبا في كل حال من الأحوال، اجتهد وجوبا في كل حال من الأحوال. لماذا؟ والشيخ قال العراقي في تحريره قال لا حاجة لذلك، أي لا حاجة للتفريق بين كون الاجتهاد واجبا في حالة وجائزا في حالة، بل هو محمول على الوجوب مطلقا، محمول على الوجوب. ووجود متيقن لا يمنع وجوب الاجتهاد في هذين، يعني ووجود ماء ثالث متيقن الطهارة لا يمنع كون الاجتهاد واجبا في نفسه. لماذا؟ قال لأن كلا من خصال المخير يصدق عليه أنه واجب والله أعلم. فكأن العراقي يقول الاجتهاد هنا واجب من قبيل الواجب المخير، من قبيل الواجب الايه، فيجوز له أن يترك الاجتهاد وأن ايه يعدل إلى المتيقن ويبقى كذلك هذا واجب في نفسه. واضح؟ لكن هذا لا يصح، هذا الاعتراض لا يصح، لأن الفرق بين ما هنا وبين خصال الواجب المخير أن كل واحد أن المخاطبة في الواجب المخير مخاطب بكل فرد من أفراد المخير به على الوجوب أصالة. واضح؟ لكن هنا لا إيجاب على المكلف بكل واحد من إيه؟ من خصال الواجب المخير. كيف يقال الاجتهاد واجب في حالة قيل فيها بعدم الاجتهاد، بعدم جزاء الاجتهاد أصلا، يعني إذا وجد الطهور بيقين أصلا اختلف هل الاجتهاد جائز أو لا، فكيف يقال في مثل ذلك الاجتهاد واجب؟ واضح؟ يعني مثلا في كفارة اليمين الإطعام في نفسه واجب، والإنفاق في نفسه واجب، والعتق في واجب في نفسه واجب، لكن هنا هل كل واحد، هل الاجتهاد واجب في كل حالة من الأحوال؟ يعني إذا وجد طهورا بيقين أو لم يجد هو في نفسه واجب؟ لا، ليس كذلك. واضح يا شيخ؟ نعم. فهو ليس مخاطبا بالتحصيل، بتحصيل إيه؟ الماء في كل حال، بل إيه؟ بل هو مخاطب بتحصيل الماء عند دخول الوقت وفقد الطاهر، لكن قبل دخول الوقت هل هو مخير؟ هل هو مخاطب أصلا بالوجوب؟ غير مخاطب. عرفنا يا مشايخ؟ نعم نعم. قال: فقوله اجتهد أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين، ووجوبا إن لم يقدر عليه، أي على الإيه؟ على الطاهر بيقين، كما ذكره في شرح المهذب. والأعمى كبصير فيما ذكر، فيما ذكر يعني فيما ذكر من مشروعية الاجتهاد، من مشروعية الإيه؟ وليس المراد أنه كبصير من كل وجه، فإن الأعمى إذا اجتهد فتحير قلد بصيرا عارفا، أو قلد أعمى أتم منه إدراكا، بخلاف البصير إذا اجتهد فتحير لم يجز له أن يقلد. واضح؟ فلما كان قول المتن والأعمى كبصير يوهم أنه كبصير من كل وجه، وحينئذ يتوجه الاعتراض أن الأعمى يفارق البصير في صور، قال: لا، مراد الشيخ كبصير فيما ذكر من إيه؟ من مشروعية الاجتهاد، لا كالبصير من كل وجه. قال: والأعمى كبصير فيما ذكر في الأظهر، لأنه يدرك أمارة النجس باللمس وغيره من الشم والذوق والسمع، لاضطراب غطاء الإناء مثلا، تمام؟ لكن الأعمى هذا إذا فقد الحواس كلها، يعني لا ذوق ولا شم مع كونه لا بصر، أعمى، حينئذ لم يجب عليه الاجتهاد جزما، ولم يجتهد جزما، ولم يشرع له أصلا الاجتهاد، لأنه كيف يدرك أمارات التغيرات. قال: والثاني، القول الثاني في الأعمى، لا يجتهد لفقد البصر الذي هو عمدة الاجتهاد، بل يقلد. طيب إذا لم يجد من يقلده، إذا لم يجد الأعمى على حاله أنه يتيمم ويصلي على حاله وعليه الإعادة، فإن فقد من يقلده تيمم وصلى وعليه الإيه؟ الإعادة. نعم. إذا خلط خلاص، إذا خلط الماءين أو أتلف أحد الماءين صلى وتيمم بلا إعادة. نعم. ثم قال: أو اشتبه ماء وبول بأن انقطعت رائحته. إذن الصورة الماء بما ليس له أصل في الحل والتطهير، واضح؟ قال: أو اشتبه ماء وبول بأن انقطعت رائحته، هذا تصوير لاشتباه البول لإيه؟ بالماء، بأن انقطعت رائحته أي ولونه طبعا، يعني كيف يحصل الاشتباه بالماء مع البول؟ بأن يفقد البول صفاته. قال: لم يجتهد فيهما، يعني لم يجتهد مطلقا، لا لشرب ولا لطهارة، لا لشرب، خلافا لبعض المحشين، بعض المحشين يقولون إذا اشتبه الماء بالبول جاز له أن يجتهد للشرب لا للطهارة، وليس بصحيح، لأن البول ليس له أصل في الحل، ليس له أصل في الإيه؟ كما أنه ليس له أصل في التطهير. واضح يا شيخ؟ بخلاف الماء المتنجس له أصل في الحل والتطهير. نعم. قال: أو اشتبه ماء وبول بأن انقطعت رائحته لم يجتهد فيهما. نعم، سواء كان المشتبه عليه بصيرا أو إيه؟ أو أعمى، حتى ولو كان بصيرا لا يجوز له أن يجتهد. قال: لم يجتهد فيهما على الصحيح. قال: والثاني يجتهد كالماءين، والوجه الثاني يجتهد فيه كالماءين المشتبهين، الطهور والمتنجس، وهذا اختاره الإمام البلقيني، وأبو المعالي الجويني قال إنه الأقيس، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. قال: وفرق الأول بأن الماء له أصل في التطهير يرد إليه بالاجتهاد، يرد إليه أي إلى ذلك الأصل يرد بالاجتهاد إليه، أي إلى ذلك الأصل، بخلاف البول أي فلا يمكن رده إلى الطهورية بحال لاستحالته إلى حقيقة أخرى تغير الماء أسمن وطبعا تغير الماء أسمن فليس المراد بقولهم له أصل في التطهير الحالة التي كان عليها قبل أن يكون بولا. تمام يا شيخ؟ نعم. قال بخلاف البول بل يخلطان أو يراقان، أو يراقان، قول الشيخ أو يراقان هذا إشارة إلى أن الخلط ليس بقيد، إلى أن الخلط ليس، بل المدار على إتلاف الماءين أو إتلاف أحدهما بأن يصب من أحدهما في الآخر. فإن قال قائل يحتمل أن يصب من الطهور على المتنجس فيبقى الطهور طهورا والمتنجس متنجس، واضح؟ نقول هذا ليس بأولى من عكسه، ليس بأولى، وجواز التيمم منوط بعدم الطهور يقينا ولا ظنا؟ ظنا. لو ظن فقد الطهور جاز له أن يتيمم، واضح؟ فإذا صب من أحد الإناءين في الآخر هل بقي طهور بيقين ولا بقي طهور بالظن؟ فيجوز الاجتهاد حينئذ، فيجوز التيمم عفوا حينئذ. فهمنا يا شيخ؟ فهمنا؟ فلو صب أحد الإناءين في الآخر جاز له أن يتيمم أو لا؟ جاز له أن يتيمم. فهمنا؟ نعم. قال بل يخلطان أو يراقان ثم، أي بعد الإتلاف بعد الخلط والإراقة، ثم يتيمم ويصلي بلا إعادة، بخلاف ما إذا صلى قبل الخلط أو نحوه من وجوه الإتلاف، أو نحوه يعني من وجوه إتلاف الإيه؟ الماءين أو أحدهما. قال فيعيد، أي فيعيد الصلاة لبطلانها لعدم صحة تيممه أصلا. يعني لو تيمم قبل أن يتلف المشتبهين حينئذ نقول هذا تيمم مع وجود ماء بيقين، مع وجود طهور بيه؟ بيقين، فتيممه أصلا غير صحيح، فعليه أن يعيد الصلاة لبطلانها لعدم صحة التيمم. واضح يا شيخ؟ نعم. قال فيعيد لأن معه ماء طاهرا بيقين، وقيل لا، وقيل لا يعيد كمن حال بينه وبين الماء سبع، لكن أجيب بأنه هنا قادر على إسقاط الإعادة بالإتلاف وهناك هو عاجز عن ذلك. واضح؟ قال وقيل لا، يعني وقيل لا يعيد لتعذر استعماله، أي لتعذر استعمال أحد المشتبهين، لأنه حين الاشتباه لا يجوز له أن يجتهد ولا يجوز له أن يستعمل أحد الإناءين بغير اشتباه، بغير اجتهاد. واضح؟ قال وهكذا الكلام فيما إذا اجتهد في الماءين ولم يظهر له الطاهر، وهكذا يعني أنه إن اجتهد المشتبه عليه. أنت بالصحة والسلامة. يعني إذا اجتهد المشتبه عليه في الإناءين فظهر له الطهور وظهر له غيره، الحمد لله حصل المطلوب. طب ماذا لو تحير؟ ها؟ اجتهد فتحير لم يظهر له شيء، أو ظهرت له علامتان متعارضتان، فحينئذ هل يجوز له أن يتيمم؟ ها، إذا تيمم أعاد الصلاة لبطلان التيمم، واضح؟ لكن إذا أتلفهما أو خلطهما أو أتلف أحدهما تيمم بلا إعادة جزما، بلا إعادة إيه؟ وقيل عليه الإعادة لتعذر استعماله. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال رحمه الله وللأعمى في هذه الحالة، حالة إيش؟ التي لم يظهر له فيها الطاهر، مش آخر شيء قرأناه، وهكذا الكلام فيما إذا اجتهد في الماءين ولم يظهر له الطاهر. قال وللأعمى في هذه الحالة، أي الحالة التي لم يظهر له فيها الطاهر، التقليد في الأصح. قال التقليد أطلق، إذن يجوز أن يقلد بصيرا ويجوز أن يقلد أعمى أتم منه إدراكا، طبعا أتم منه للعكس. قال بخلاف البصير، أي فلا يجوز له التقليد إن تحير. قال في شرح المهذب فإن لم يجد من يقلده، فإن لم يجد الأعمى من يقلده، أو وجده فتحير بأن اختلف عليه اجتهاد المبصرين مثلا، اختلف عليه اجتهاد المبصرين، أحدهما قال هذا الإناء هو الطهور والآخر قال لا هذا الإناء هو الطهور، إذن حصل له الإيه؟ التحير. قال تيمم، أي تيمم متى؟ بعد إتلاف الإيه؟ بعد إتلاف الإناءين أو أحدهما، فإن تيمم قبل ذلك عليه الإعادة لبطلان الصلاة، واضح؟ لأنه تيمم بحضرة ماء طهور بيقين. نعم. ثم قال وقوله بل يخلطان بنون الرفع كما في خطه استئنافا، يعني كلام مستأنف يعني جملة جديدة غير معطوفة على ما سبق، أو عطفا على لم يجتهد، أي عطفا على جملة لم يجتهد بجملتها. الآن الشيخ اعترض عليه قال لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان، بل هذه عاطفة، تمام؟ فإذا كانت عاطفة إذن يخلطان معطوف على ماذا؟ قيل معطوف على الفعل يجتهد، وحينئذ يكون قد سلط عليه لم، سلط عليه الايه العامل، فيكون الضبط الصحيح بل يخلطا، لكنه في خط المصنف يخلطان، فحينئذ إما أن تكون هنا بل هذه استئنافية ها ويكون الكلام على الابتداء ها، ويحتمل أن يكون معطوفا على جملة لم يجتهد بمجموعها لا على الفعل بالخصوص، ويدل للثاني قال بناء على ما قاله ابن مالك إن بل تعطف الجملة أي ولا تعطف الأفعال، واضح؟ تعطف الجملة، وهي هنا أي وبل هنا في هذا الموضع وفيما بعد فيما يأتي إن شاء الله في كتاب المنهج للانتقال من غرض إلى آخر، أي وليست للإضراب وليست للإبطال، تمام؟ ليست لإبطال ما سبق، إنما هي للانتقال من ما إيه؟ من غرض إلى آخر. قال أو ماء وماء ورد بأن انقطعت رائحته، انقطعت رائحة ماء الورد وحصل الاشتباه، فقوله أو ماء يعني أو اشتبه ماء وماء ورد. هل ماء ورد له أصل في الحل والتطهير؟ له أصل في الحل لكن ليس له أصل في الايه؟ في التطهير. قال توضأ بكل منهما مرة، يعني لم يجز له أن يجتهد في الطهارة، لم يجز له أن يجتهد بين الإناءين للايه؟ لأن يتطهر بأحدهما. ماذا يفعل؟ قال يتوضأ من هذا الإناء وضوءا كاملا، ثم يتوضأ من هذا الإناء وضوءا ولا يضره ذلك، لأن هذا طهور وهذا طاهر، واضح؟ ويحتمل أنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يأخذ من هذا الإناء غرفة ويأخذ من هذا الإناء غرفة، واضح؟ قال توضأ بكل منهما مرة ولا يجتهد فيهما. لماذا؟ لأن ماء الورد يشبه البولة من حيث إنه لا أصل له في التطهير، لا أصل له في، يرد إليه طبعا بالاجتهاد، لكن يجوز له أن يجتهد في هذين الإناءين للشرب ونحوه، بخلاف إيه؟ بخلاف الاشتباه في البول، لأن هذا له أصل في الحل والبول ليس له ذلك، واضح؟ وحينئذ يعني اجتهد فتبين له بالاجتهاد، واجتهد لأجل الشرب فتبين له أن هذا هو ماء الورد وهذا هو الماء الطهور، يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء الطهور، لأنه يغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه متبوعا، واضح يا شيخ؟ نعم. فقول الشيخ ولا يجتهد فيهما ينبغي أن يقيد بالإيه؟ بالطهارة، ينبغي أن يقيد به، فقوله ولا يجتهد فيهما يكتب فوقها أي لا يجتهد فيهما للطهارة، وإن جاز أن يجتهد للشرب ونحوه، واضح؟ وقيل له الاجتهاد فيهما كالمائين وفرق الأول بمثل ما تقدم في البول، واضح الكلام؟ طيب. ثم قال انتبهوا بقى هذه مسألة وقع فيها نزاع، قال وإذا استعمل ما ظنه الطاهر من الإناءين بالاجتهاد، أي استعمله كله، أي استعمله إيه؟ عندي إناءان أحدهما طهور بيقين والآخر نجس بيقين وحصل الاشتباه بينهما فاجتهد، تمام؟ وظن أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، جيد؟ فاستعمل الطهور كله، إذن بقي عندي إيه؟ النجس فقط، النجس بالظن، فالشيخ قال وإذا استعمل ما ظنه الطاهر من الإناءين بالاجتهاد، يعني استعمله إيه؟ كله، بدليل أن الشارح سيقول بعد ذلك ولو بقي من الأول شيء، ولو بقي من الإناء الأول شيء. إذن يدل على أن ما هنا لم يبق منه شيء، يعني استعمله كله. قال أراق الآخر ندبا، إذا استعمل الطهور كله الإناء أحدهما أراق الإناء الآخر. قال أراقه ندبا، محل ندب الإراقة إذا لم يحتج إليه لعطش محترم ولو مآلا، إذا لم يحتج إليه لعطش حيوان محترم. نعم، لا يندب له إراقته. قال أراق الآخر ندبا لئلا يتشوش، لئلا يتشوش المجتهد، يعني لئلا يختلط عليه أمره فيستعمل النجسة بدلا عن الإيه؟ عن الطهور. نعم، قال لئلا يتشوش بتغير ظنه فيه، حتى لا يتغير ظنه بإيه؟ بالوسواس ونحو ذلك. وكذا تستحب إراقة الآخر قبل الاستعمال أصلا، يعني قبل أن يستعمل الطهور يستحب له أن يريق حتى لا يتشوش فيستعمل النجسة غلطا. نعم، وقول الشيخ ندبا هذا يشير إلى القول الإيه؟ إلى وجه ضعيف، وجه عندنا وجه أنه تجب الإراقة، تجب الإراقة وليس بإيه؟ وليس بمعتمد. قال فإن تركه بلا إراقة، يبقى عندنا الآن إناءان اجتهد فتوصل إلى أن الإناء الأول طهور والثاني نجس فاستعمل الأول كله، يندب له أن يريق الثاني حينئذ. طب ماذا لو تركه بلا إراقة؟ وصلى بالاجتهاد الأول وبالطهور الأول صلاة الصبح مثلا، ثم حضرت صلاة الظهر وهو محدث وقد نسي أمارة الاجتهاد الأول، انتبه للقيود، وقد نسي أمارة الاجتهاد الأول، حينئذ نقول يجب عليه أن يجتهد على ما اختاره الإمام المتولي. نقول بقي عنده الإيه؟ النجس فقط بالاجتهاد الأول. إذا حضرت الصلاة الثانية ونسي أمارة الاجتهاد الأول، لا يذكر لماذا حكمت على هذا بالنجاسة ولماذا حكمت على ذاك بالطهورية، نسي الأمارة، إذن وهو محدث يعني محتاج لأن يتطهر، المتولي يقول يجب الاجتهاد وهو ضعيف جدا، وهذا الوجه ضعيف جدا. الإمام الرافعي يقول لا لا يجب، والنووي يقول لا يجب الاجتهاد، لكن الرافعي يقول الاجتهاد جائز، يقول الاجتهاد ايه؟ لكن عند النووي لا يجوز الاجتهاد لعدم التعدد. مش احنا قلنا شروط الاجتهاد تعدد المشتبه عند من؟ عند النووي، لكن عند الرافعي لا، لا يشترط، هذا للجواز ليس للوجوب، عدم الوجوب متفق عليه بينهما، هذا لأنه يخطئ فيه الناس، لكن الجواز ثابت على رأي الرافعي ممنوع على رأي من؟ هنا الشيخ قال فإن تركه بلا إراقة، يبقى فإن تركه بلا إراقة أي وصلى بالأول صلاة وحضرت صلاة أخرى ونسي أمارة الاجتهاد الأول وكان محدثا، قال وتغير ظنه، يعني واجتهد على رأي الرافعي فتغير ظنه، إذن الكلام ماشي على طريقة من؟ الرافعي لا على طريقة النووي، واضح؟ والإمام النووي قرر ما قرره الرافعي هنا، لذلك قال فإن تركه بلا إراقة وتغير ظنه فيه، أي فإن اجتهد فيه جريا على طريقة الرافعي وتغير ظنه فيه، أي في هذا الإناء الباقي من النجاسة إلى الطهورية، قال وتغير ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة بأمارة ظهرت له، أي بواسطة الاجتهاد الثاني، بواسطة الاجتهاد الايه؟ الثاني، واحتاج إلى الطهارة بأن كان محدثا، بأن كان، قال لم يعمل بالثاني من ظنيه فيه، أي في الماء الثاني هذا، في الماء الآخر الذي كان بالاجتهاد الأول نجسا، قال لم يعمل بالثاني من ظنيه فيه على النص لئلا ينتقد ظن، لئلا ينتقد ظن بظن، أي لئلا ينتقد ظن مستند إلى اجتهاد بظن مجتند إلى اجتهاد آخر، فيلزم من ذلك انتقاد الاجتهاد بالاجتهاد، لأنه حيث تغير اجتهاده فقد غلب عليه أنه صلى الصلاة الأولى بماء متنجس فتكون أعضاؤه متنجسة، صح؟ ما هو لما تغير ظنه، إذن الأول كان هو الإيه؟ الإناء الأول هو المتنجس، والإناء الثاني لما تغير فيه اجتهاده صار هو الطهور، فيكون قد صلى بيقين النجاسة قبل ذلك، صح؟ فحينئذ الآن ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يغسل ثيابه التي لاقها هذا الماء، وهو يتوضأ يأتي الماء على ثيابه، فيلزم عليه أن يغسل الثياب وأن يغسل الموضع الذي أصابه الماء الأول، وأن يتوضأ وأن يغسل من بدنه المواضع غير الوضوء التي أصابها ذلك الماء الأول، يزيل ذلك الماء الذي يعتقد نجاسته، صح؟ وحينئذ طبعا سيلزمه ذلك، وحينئذ يكون قد نقض الاجتهاد الأول أو لا، ونقض الاجتهاد بالاجتهاد ممنوع اتفاقا، الاجتهاد لا ينتقض، لا ينقض باجتهاد آخر، واضح؟ فيلزم على ذلك محظور، لذلك لا يعمل بالاجتهاد الأول، لذلك لا يعمل بالاجتهاد الأول. نحن قلنا أصلا لا يجوز، لكن الرافعي يجوز ذلك لعله يوافق، لعله أن يتوافق الاجتهاد الثاني مع الاجتهاد الأول. ما هو كلام الشيخنا الآن قال وتغير ظنه فيه، طب ماذا لو اجتهد على رأي الرافعي، لو اجتهد على رأي الرافعي ولم يتغير ظنه، يعني وافق اجتهاده الثاني اجتهاده الأول، تقول لي طب كيف يعني الآن صاحبنا يعلم أن هذا هو النجس بالاجتهاد الأول، فلماذا يعلج؟ ألم نقل قبل ذلك شرط العمل بالاجتهاد ظهور العلامة، ونحن صورنا مسألة بإيه؟ بنسيان العلامة، هو يعلم أنه بالاجتهاد الأول كان هذا هو النجس، لكنه نسي العلامة الآن، واضح؟ فلا يجوز له أن يعمل بهذا الاجتهاد، فلما أعاد الاجتهاد لاحتمال أن يتوافق الاجتهاد الأول مع الاجتهاد الثاني فيترك هذا باتفاق ويستريح قلبه، تمام؟ نعم. فإذا تخالف الاجتهادان لم يعمل بالاجتهاد الثاني المخالف للاجتهاد الايه؟ الأول. قال لئلا ينتقض ظن بظن، لأنه حيث تغير اجتهاده فقد غلب على ظنه نجاسة الماء الايه؟ نجاسة الماء الأول، فيلزم من ذلك أن أعضاءه الآن متنجسة، وما أصاب ثيابه من هذا الماء ها؟ متنجس، وما أصاب المكانة متنجس، واضح؟ نعم. فإما أن يصلي الصلاة الثانية بنجاسة متيقنة، وإما أن يغسل أعضاءه وثيابه ومكانه فيكون قد نقض الاجتهاد بالاجتهاد، واضح؟ نعم. حتى على رأي الرافعي لا يعمل بالاجتهاد الثاني. قال رحمه الله طب ماذا يفعل إذا لم يعمل بالاجتهاد الثاني؟ قال بل يتيمم ويصلي بلا إعادة في الأصح، إذ ليس معه طاهر بيقين لكن معه طاهر بالظن أو لا. ألم يتغير ظنه في هذا الماء من النجاسة إلى الطهارة؟ هو مضمون الطهارة الآن لكنه غير متيقن، وشرط جواز التيمم فقد الطهور بيقين أو فقده بالظن، فقده بالإيه؟ بالظن. فإذا فقد الطهور بيقين تيمم جزما، فقده مع الظن يتيمم على الأصح، خلاص كل ذا لا يعمل بالاجتهاد الثاني أصلا، لا ينظر إليه أصلا، واضح؟ قال والثاني، الوجه الثاني يعيد، يعني يتيمم ويصلي عليه الإعادة لأن معه طاهرا بالظن، فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما. انتبه الشبرح يقول ماذا؟ فإن أراقه قبل الصلاة، ظاهر كلام الشارح أن الإراقة شرط لعدم إعادة الصلاة لا لصحة التيمم، الإراقة شرط لعدم إعادة الصلاة لا لإيه؟ لا لصحة التيمم، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمام الرافعي في الشرحين الكبير والصغير، وهو الذي نص عليه في المهمات، وهو الذي قاله في الروضة، وهو الذي نص عليه الماوردي في الحاوي الكبير، لكن الإمام والنووي في التحقيق كمان، لكن النووي في شرح المهذب جزم بأن إتلاف الماءين أو أن نعم إتلاف شرط لجواز التيمم، شرط لصحة التيمم، شرط لصحة التيمم، واضح؟ فحينئذ إذا أردنا أن نجري عبارة الشارح لتوافق المعتمد الذي قاله في شرح المهذب، فنقول فإن أراقه قبل التيمم والصلاة، قبل التيمم لم يعد جزما، واضح؟ الشيخ لما قال هو على كل حال لا يعيد في هذه المسألة، على كل حال سواء أراقه أو لم يرقه. لماذا لا يعيد إذا لم يرقه؟ لأنه ليس معه طهور بيقين، صح؟ معه طهور بالظن. طيب إذا أراقه لا يعيد جزما، لماذا؟ لأنه ليس معه طهور بيقين. لكن كلام الشيخ يوهم أن عدم أن الإراقة شرط لعدم الإعادة، لا لإيه؟ لا لصحة التيمم. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. نعم. قال وخرج ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني. الإمام الشافعي نص رحمه الله نص على أنه إذا اشتبهت القبلة على مصل ما فاجتهد وغلب على ظنه أن القبلة في هذا الاتجاه فشرع في الصلاة، وهو في أثناء الصلاة تغير اجتهاده، ماذا يفعل؟ قال يتوجه إلى الإيه؟ ويعمل بالاجتهاد الثاني. فإن تغير اجتهاده ثالثا عامل بالاجتهاد الثالث، فإن تغير اجتهاده رابعا عامل بالرابع، حتى لو صلى 4 ركعات لأربع جهات بالاجتهاد صلاته صحيحة. إذن الإمام الشافعي في باب القبلة أجاز العمل بالاجتهاد الإيه؟ الثاني. وهنا في باب المياه النص لا يعمل بالاجتهاد الإيه؟ الثاني. فالإمام ابن سريج نظر إلى هاتين المسألتين فوجد بينهما تشابها في الصورة واختلافا في الجواب، ولم يظهر له بينهما فرق، فخرج من قول الشافعي في مسألة القبلة العمل بالاجتهاد الثاني هنا في باب المياه. فهمنا كلام الشارح؟ نعم. وخرج ابن سريج من النص، من نص الشافعي، في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني، أي هنا، يعني إيه هنا؟ فيورد الماء، أي وحيث عمل بالاجتهاد الثاني هنا، هذا تفريع على العمل بالاجتهاد الثاني. قال وكأنه قال وحيث عمل بالاجتهاد الثاني هنا فيورد الماء، أي فيورد الماء الثاني، يورد الماء إيه؟ الثاني موارد أعضاء الوضوء وعلى غيرها، أعضاء الوضوء من اليد من الأطراف الأصابع إلى المرفقين، المتوضئ يزيد على ذلك غالبا، صح؟ فيورد الماء كل تلك المواضع، واضح؟ وإذا أصاب الثوب من ذلك الماء الأول شيء غسل هذا الموضع أيضا، وإذا أصاب البدن غسل الأول، يعني محل ورود الماء الأول، فيورد الثاني أي الماء الثاني الذي تغير اجتهاده فيه من النجاسة إلى الطهورية، واضح؟ فيورد الأول، فيورد الماء يعني الماء الثاني موارد أي محل ورود الأول، أي محل ورود الماء الأول من البدن، أي من البدن غير مواضع الوضوء، من البدن غير مواضع، لأن مواضع الوضوء ستغسل بالوضوء، لكن ما زاد على مواضع الوضوء هذه التي يريدها هنا الآن. قال من البدن والثوب والمكان ويتوضأ منه، فإذا توضأ منه غسل مواضع الوضوء وأزال ما عليها من نجاسة ورفع ما عليها من حدث، واضح؟ قال ويتوضأ ويصلي ولا يعيد، أي لا يعيد الصلاة الثانية، لا يعيد الصلاة الإيه؟ لأنه اجتهاده الثاني صحيح لا يعارض اجتهاده الأول، هذا على ما قاله ابن سريج، كما لا يعيد الأولى، كما لا يعيد الصلاة الأولى لأنه يعمل بالاجتهادين يصححهما، واضح؟ فهمنا كلام ابن سريج كده تخريجا على مسألة القبلة، كما أنه لما صلى ركعة إلى تلك الجهة بالاجتهاد وصحت صلاته صحت ركعته، ثم لما تغير صلى إلى تلك الجهة وصحت ركعته، ثم لما تغير صلى لتلك الجهة الثالثة وصحت ركعته، كذلك هنا إذا صلى بالاجتهاد الأول صحت صلاته، وإذا صلى بالاجتهاد الثاني صحت صلاته. واضح؟ هذا تخريج ابن سريج. ورد قول ابن سريج بأنه يلزم على العمل بالاجتهاد الثاني هنا فساد. ما هو الفساد؟ أنه إما أن يصلي وعليه نجاسة بيقين إن توضأ بالإيه؟ بالماء الثاني ولم يغسل موارد الماء الأول. الآن صاحبنا إن توضأ ولم يغسل الثوب وما زاد على مواضع الوضوء من البدن والمكان، إذن استعمل الماءين أو لا؟ استعمل الماءين، وأحدهما نجس بيقين أو لا؟ نجس بيقين، فيكون قد صلى ومعه نجاسة متيقنة، صح؟ وهذا فساد. طيب سيورد الماء الثاني موارد الأول كله من البدن والثوب والمكان، فيكون قد نقض الاجتهاد الأول لأنه يراه نجسا، إذن لم يصحح الاجتهاد الأول، صح؟ فحينئذ فرق بين مسألتي القبلة والماء، أنه في القبلة لم يجزم بكون أحد الجهات خطأ، لكن هنا إذا عمل بالاجتهاد الثاني جزم بكون الأول خطأ، فإن لم يجزم به لزم على ذلك فساد، وأنه سيصلي ومعه نجاسة متيقنة، لأنه إذا قال الماء الأول أعمل به، يعني الماء الاجتهاد الأول أعمل به، فلا أغسل موارد الماء الأول، موارد الماء الأول، فإذا توضأ بالماء الثاني فيكون حينئذ يقينا استعمل النجاسة أو لا. طيب وهذا فساد، هل يلزم من ذلك، هل يلزم ذلك في القبلة؟ لا يلزم. طيب سيورد الماء الثاني محل ورود الماء الأول، فيكون قد نقض الاجتهاد الأول كله أو لا؟ وهنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فحينئذ لا يمكن له العمل بهذا التخريج. واضح يا شيخ؟ ها. اتفق على غيره حاصلا في مسألة القبلة، لأنه يعني لم يتيقن الخطأ في جهة معينة. إذا تيقن الخطأ في جهة معينة بطلت صلاته. ولكن تيقن إحداها غير قبلة. نعم، هو الآن يظن أن الخطأ هنا، لكن هل جزم؟ لم يجزم. بخلاف هنا إذا استعمل الماءين جزم بأنه استعمل فسادا. واضح؟ يعني بعد الصلاة هو جزم بأن إحدى الركعات على غير القبلة. خلاص إذا تمت صلاته خلاص، لأن كل ركعة لم يتبين له فيها القبلة بيقين. تمام؟ واضح؟ فإذا تمت صلاته على ذلك الاجتهاد لا يطالب بأكثر من ذلك. لكن إذا كان يصلي وتيقن أن صلاته لتلك الجهة خاطئة، تيقن، عليه أن يستأنف الصلاة، عليه أن يستأنف، كلامنا فيما لو ظن فقط. طيب ثم قال رحمه الله وهل تكفي في على كلام الشيخ الرافعي، يعني من أين علمنا أن الإمام النووي أصلا يخالفه في الروضة؟ علمنا ذلك من الروضة. قال وهل تكفي عنده، أي عند ابن سريج، الغسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث والنجس؟ سيأتينا إن شاء الله في باب الغسل أنه إذا كانت على بدن المغتسل نجاسة فهل يكفي للحدث والنجس غسلة واحدة أو لا بد من غسلة للنجس ولا بد من غسلة أخرى للحدث؟ الرافعي يقول لا بد من غسلتين، تمام، والنووي يقول إذا كانت النجاسة حكمية أو عينية تزول بغسلة واحدة كفت غسلة للحدث والنجس. فهنا الشيخ المحلي يشير إلى هذا فيقول فهل عند الإمام الرافعي، هل تكفي عنده الغسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث والنجس؟ لأنه الآن لما استعمل الماء الأول وأراد أن يستعمل الماء الثاني حينئذ يكون قد على بدنه نجاسة، فهل تكفي غسلة واحدة أو لا بد من غسلتين؟ فقال قال الرافعي لا، يعني قال الرافعي لا تكفي الغسلة الواحدة عن الإيه؟ عن الحدث والنجس، واضح؟ وقال المصنف في شرح المهذب نعم، يعني تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجس. وقال الإمام النووي كذلك في شرح المهذب الذي ذكره الرافعي من عدم الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما خلاف ما قاله ابن سريج، يعني ابن سريج ناص على أنه تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجس، واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال وكل منهما، يعني وكل من الرافعي والنووي، قال بحسب فهمه الموافق، الموافق هذا الفهم للراجح عنده في مسألة تيقن النجاسات الآتية في باب الغسل التي أشرنا إليها، فيما لو كان على بدنه نجاسة لكن محل الخلاف في أي نوع من أنواع النجاسات، في الحكمية أو عينية التي تزال بإيه؟ بغسلة واحدة، واضح؟ قال ولو بقي من الأول شيء، هذا بقى مقابل لما مر معنا، وإذا استعمله، يعني استعمله إيه؟ كله. لكن هنا بقى في الصورة الثانية أنه عندنا إناءان أحدهما طهور بيقين والآخر نجس بيقين، وحصل الاشتباه فاجتهد فظن أو غلب على ظنه أن هذا هو الطهور وهذا هو المتنجس، فاستعمل بعضا من الطهور وبقي منه شيء وإن لم يكفل الطهارة، وإن لم يكفل الوضوء الكامل. قال ولو بقي من الأول شيء، أي وحضرت الصلاة الثانية ونسي أمارة الاجتهاد الأول وكان محدثا، وكان محدثا، فإن فحينئذ يجتهد ولا لا يجتهد؟ يجب عليه أن يجتهد، يجب عليه، ولا يجوز له أن يستعمل الماء الأول الذي هو الباقي. لماذا؟ لأن شرط العمل بالاجتهاد ظهور العلامة، والحال أنه قد نسي العلامة، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الاجتهاد ثانيا، واضح؟ فإن اجتهد فوافق اجتهاده الثاني اجتهاده الأول، الحمد لله الأمر ظاهر. طب ماذا لو اختلف اجتهاده الأول عن اجتهاده الثاني؟ فله حالان، الحالة الأولى أن يتيقن، أن يتيقن أن ما تطهر به أولا هو النجس، وأن ما يتطهر به أن وأن هذا الإناء الباقي نجس، وأن الذي تركه ولم يتوضأ به هو الطهور، فيجب عليه أن يعيد الصلاة وأن يغسل موارد الماء الأول لأنه تيقن. لكن ماذا لو غلب على ظنه، تغير اجتهاده ظنا فغلب على ظنه نجاسة الماء الأول؟ انتبهوا للفرق. الآن صاحبنا احتاج إلى الاجتهاد، جيد؟ فحينئذ يجب عليه أن يجتهد أو لا؟ يجب. فإن اجتهد ووافق الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول فذاك هو المطلوب. طب إن اختلف الاجتهادان فإما أن يتيقن نجاسة الأول أو أن يغلب على ظنه نجاسة الإيه؟ الأول. فإن تيقن النجاسة الأول وجب عليه أن يغسل موارد الماء الأول كله من بدن وثوب وبقعة ومكان، فإن غلب على ظنه ذلك لم يعمل بالاجتهادين، لم يعمل بالإيه؟ حتى لا ينتقض اجتهاد باجتهاد. لذلك قال ولو بقي من الأول شيء وتغير ظنه، يعني وتغير ظنه فيه، هذا مقابل لمحذوف يفهم من الكلام، يعني إن لم يتغير ظنه فالأمر واضح، فإن تغير ظنه ففيه النص من أنه لا يعمل بالاجتهاد الثاني، هذا هو النص. والتخريج أي الذي قاله ابن سريج من أنه يعمل بالاجتهاد الإيه؟ الثاني، فيورد الأول فيورد الثاني موارد الأول، فيورد الثاني موارد الإيه؟ قال لكن يعيد على النص ما صلاه بالتيمم، لكن يعيد على النص ما صلاه. لماذا يعيد؟ الآن مر معنا أنه إذا تغير الحالة الأولى، لو تغير اجتهاده الثاني عن الأول حينئذ ماذا يفعل؟ لا يعمل بالثاني ويتيمم ولا إعادة في الأصح. لماذا؟ ليس معه طهور بيقين، لكن هنا الماءان باقيان، الماءان فمعه طهور بيقين أو لا. لذلك قال لكن يعيد على النص ما صلاه بالتيمم. لماذا؟ قال لأن معه طاهر بيقين، فالتيمم باطل، تيمم ايه؟ لوجود الطهور بيقين. وقيل لا، يعني وقيل لا يعيد لتعذر استعماله، اي لتعذر استعمال احد المشتبهين كمن حال بينه وبين الماء سبع. لكن ايه، بينا الفرق بين المسالتين. النص والتخريج برضو على صحه النص وضعف التخريج. نعم، على صحه النص وضعف التخريج. نعم. قال فان اراقهما او خلطهما قبل الصلاه، يبقى هذان الإناءان، هذان الماءان، فإن أتلف أحدهما بأن أراقهما أو خلطهما أو صب من أحدهما في الآخر، قال لم يعد جزما. لكن الشيخ هنا قال قبل الإيه؟ الصلاة. قبل الصلاة، واعتماده أن نزيد إيه؟ قبل التيمم والصلاة. قبل التيمم، فإنه إن تيمم قبل الإتلاف ثم صلى أعاده لعدم صحة تيممه. واضح يا شيخ؟ إذا قلنا التيمم لماذا نزيد الصلاة؟ يعني قبل التيمم معروف قبل الصلاة. لا، لأن أصلا الإعادة دي يا مولانا، إعادة التيمم، إعادة الصلاة بعد التيمم أو عدم الإعادة، منوط بإيه؟ منوط بالمكان الذي تصلي فيه لا المكان الذي تيممت فيه. سيأتينا في باب التيمم إن شاء الله أن المتيمم له أحوال يعيد فيها الصلاة وأحوال لا يعيد فيها. متى يعيد الصلاة؟ إذا تيمم في مكان، إذا فقد الماء، لكن كان هذا المكان يغلب فيه وجود الماء. طب متى لا يعيد؟ إذا كان المكان إيه؟ يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران. طب الاعتبار بالوجود والفقد بمكان التيمم أو بمكان الصلاة؟ بمكان الصلاة. يعني لو تيمم في مكان يغلب فيه فقد الماء ثم انتقل من هذا المكان إلى مكان ولم يصلي، وانتقل من هذا المكان إلى مكان آخر يغلب فيه وجود الماء فصلى، عليه الإعادة. تيممه صحيح في الحالين، لكن هنا لو صلى هنا لم يعد، ولو صلى هنا عليه الإعادة. لذلك الشيخ يقول قبل الصلاة. واضح؟ فقوله لم يعد جزما لابد أيضا من تقييده، إذا كان في محل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران. واضح يا شيخ؟ لكن تركه للعلم به إن شاء الله من باب التيمم، على خير إن شاء الله. قال ولو كان المستعمل، يعني ولو كان الشخص المستعمل للماء الذي ظنه طهورا بالاجتهاد الأول، ولو كان المستعمل يعني الايه، الشخص الذي استعمل الماء الذي ظنه طهورا بالاجتهاد الأول، ولو كان المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته بما ظنه، صلى بها أي صلى بتلك الطهارة حتى لو اجتهد ثانيا فخالف اجتهاده الثاني اجتهاده الأول، يجوز له أن يصلي بتلك الطهارة لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. واضح؟ لذلك احنا قلنا متى يجب الاجتهاد؟ إذا كان محدثا، لكن إذا كان متطهرا لم يجب عليه الاجتهاد. فإن اجتهد لا بأس، وإن خالف اجتهاده الثاني اجتهاده الأول يعمل باجتهاده الأول. واضح؟ قال ذكره في شرح المهذب. أو محدثا، يعني أو كان المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية محدثا وقد بقي مما تطهر منه شيء، وقد بقي من الماء الذي تطهر منه ولم يكن متذكرا للعلامة الأولى، لأنه لو كان متذكرا للعلامة الأولى جاز له أن يتطهر به ثانيا. قال لزمه، أي يعني يجب عليه إعادة الاجتهاد، فإن وافق الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول فذاك، وإلا لم يعمل بالاجتهاد الثاني على النص. وحينئذ إذا تيمم وصلى وجبت عليه الإعادة، فإذا أراقهما أو أتلفهما لم يعد جزما. واضح؟ قال بخلاف ما إذا لم يبق شيء فإنه لا يلزمه إعادة الاجتهاد عند الرافع والنووي، لكن جواز الاجتهاد ثابت على رأي الرافعي، ممنوع على رأي النووي. قال ذكره في الروضة كأصلها. إذن يظهر من تقرير عبارة الشارح للمتن أن المتن جار على طريقة من؟ الرافعي، لا على طريقة النووي رحمه الله، وإن كان الكتاب للنووي. ويمكن أن يعني أن نجري المتن على طريقة النووي بأن نقول كلامه وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر ندبا، فإن تركه ولم يجتهد ف في الماء الثاني لكن تغير ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة بأمارة قويت له مع استناد تلك الأمارة للاجتهاد الأولي لم يعمل بالثاني على النص. فهمنا؟ الآن احنا قلنا ايه؟ لا يعيد هنا في كلام الرافعي يعيد الاجتهاد. هنا على رأي النووي أردنا أن نقرر الكلام على طريقة النووي، نقول لا، نقول فإن تغير ظنه فيه، تغير باستناد إيه؟ باستناد إلى الاجتهاد الأول بأن تقوى عنده أمارة كانت ضعيفة لكنها لما بعد وقت قويت تلك الأمارة مع استنادها إلى الإيه؟ إلى الاجتهاد الأول، هل هو أعاد الاجتهاد؟ لا، لم يعد الاجتهاد، كذلك لا يعمل بالثاني من ظنيها على النص. لكن هذا طبعا كما هو ظاهر تكلف بعيد، تكلف لذلك الشارح رحمه الله لم يجري على هذا وقرره على ظاهر الايه على ظاهره، ثم بينه كلام الامام النووي على وجهه، ثم قال رحمه الله. هل خالف النووي شرطه في المقدمه على هذا؟ نعم خالفه. قال ولو اخبره بتنجسه أو باستعماله، الماء المستعمل كالماء المتنجس في أن كل منهما لا يصح استعماله في الطهارة، فلذلك قال ولو أخبر بتنجسه أي تنجس الماء أو باستعماله، ولا فرق أيضا في الماء، ولا فرق يعني هنا بين كون المخبر عنه ماء أو ثوبا أو غيرهما، لكن الكلام في الماء، فلذلك اقتصر الشارح على ذكر الإيه؟ الماء. قال ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية، وهو كل مسلم بالغ عاقل لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، تمام. ولو كان إخباره نقلا عن عدل آخر، يعني يقول أخبرني فلان الثقة وأنت تعرف أنه ثقة، أنه ثقة بأن هذا الماء متنجس، رأيت فلانا يبول فيه مثلا، تمام. ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية ويجزئ ويكفي خبر الأعمى، لأن الأعمى مقبول الرواية، ولأن الأعمى يدرك أمارات التنجيس بالسماع وبالشم والذوق، تمام؟ الرواية هنا في الحديث نعم مقبول الرواية احنا نسميه مستور الحال، مقبول الرواية هو ما إيه؟ يعني لا يكفي أن لا يشترط أن يكون ثقة ضابطا، ولا يشترط أن يكون عدلا كعدالة الشهود، واضح يا شيخ؟ لكن احنا قلنا من هو مقبول الرواية؟ المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل الذي لم يأتي كبيرة ولم يصر على. فلو أخبرك كافر لأنه لا نقبل شهادة الفاسق ولا نقبل رواية الفاسق وكفر بالكفر فسقا، تمام. ولو أخبرك صبي لم تعمل بخبره لأنه ليس بمقبول الايه طيب بالغ، لو أخبرك قلنا الصبي عاقل، لو أخبرك مجنون كذلك لا يعمل، ولو أخبرك فاسق مرتكب للكبيرة أو مصر على صغائر، لكن إذا أخبرك الصبي والفاسق عن فعل نفسه وجب قبول خبره، إذا أخبرك عن إيه ووقع في قلبك صدقه، واضح يا شيخ؟ يعني أقول لك أنا بلت في هذا الماء، هو يخبر عن فعل نفسه لا عن فعل غيره فيصدق في هذا، واضح يا شيخ؟ طب إذا أخبر عن فعل غيره وقع في نفسه، واجب عليك أن تقبل خبره حينئذ. وكذلك لو أخبرك من لا تقبل رواياتهم وبلغوا عدد التواتر، وبلغوا إيه؟ حد التواتر بأن استحال تواطؤهم على الكذب، يعني جاءك جماعة من الصبيان من أماكن متفرقة وأخبروك بأن فلانا بال في المكان في هذا الماء، هذا يوقع في القلب الايه؟ لكن حينئذ نقول هل انت عملت بالخبر او عملت بالتواتر؟ انت الان تعمل باليقين لا بالظن، واضح؟ نعم. فيجب العمل بقولهم من حيث انه يفيد العلم، لا من حيث لا من حيث انه خبر، لا من حيث انه نعم. قال ولو أخبره بتنجسه أي الماء مقبول الرواية كالعبد والمرأة بخلاف الصبي أي ولو كان مميزا، ومثل الصبي المجنون والفاسق والكافر ومجهول الإيه؟ مجهول العدالة. مجهول العدالة من علم أنه أتى بمفسق ولم تعلم توبته منه، لكن مستور الحال لم يعلم أنه أتى بمفسق أصلا وإن لم تعلم عدالته. فاهمين الفرق؟ ها؟ ها. قال وبين السبب في تنجسه كولوغ الكلب، كولوغ كلب. يبقى لابد أن يبين الإيه؟ السبب. لابد أن يقول لك حصل كذا، لاحتمال أن يقول لك هذا الماء نجس في اعتقاده هو مع كونه غير نجس في نفسه، يظن نجسا غير نجس بسبب كونه غير فقيه مثلا. لذلك قال أو كان فقيها، يعني أو لم يبين السبب، أو لم يبين المخبر السبب في تنجس الماء، لكنه كان فقيها، يعني فقيها موافقا كما سيأتي في المثل. أو كان فقيها في باب تنجس الماء، فليس المراد باتفاق بكونه فقيها أن يكون فقيها يعني في كل الفقه، بل أن يكون عارفا ما ينجس الماء وما لا ينجسه، ما ينجس الماء وما لا. قال أو كان فقيها موافقا للمخبر في مذهبه في ذلك، للمخبر عفوا، موافقا للمخبر في مذهبه في ذلك. يعني هل يشترط أن يكون المخبر شافعيا مثلك؟ لا يشترط. قد يكون مالكيا أو غير شافعين، لكن ما ينجس الماء في مذهبه يتفق مع ما ينجس الماء في مذهبك أنت. مذهبكما اتفق في باب ما ينجس الماء، واضح؟ أو كان ذلك الفقيه مخالفا لك لكنه يعلم مذهبك، فإنه لا يخبرك عن اعتقاد نفسه إنما يخبرك عن اعتقادك أنت، واضح يا شيخ؟ نعم. التحقيق من الذي يصح هكذا؟ يعني إيه؟ يعني الحنابلة مثلا، إذا الحنابلة يوافقون الشافعية في باب ما ينجس الماء، خلت امرأة بارغة بماء، هذا ما هو مش نجس عند الحنابلة أصلا، لا يكون طهورا. نعم، لكن لا يكون نجسا. أنا أقصد يعني يخرج الحنفية مثلا، نعم الحنفية يخرجون من هذا، والمالكية. قال أو كان فقيها موافقا للمخبر في مذهبه في ذلك، أي في باب تنجس الماء، وكذلك لو لم يكن موافقا لكنه عارف بمذهب المخبر، لكنه عارف بمذهب الايه؟ لأن الظاهر أنه يخبره باعتقاده لا باعتقاد نفسه، باعتقاد المخبر لا باعتقاد المخبر، لعلمه أنه لا يقلده في ذلك، واضح؟ نعم. بخلاف المجتهد المطلق، لا يقبل خبره مطلقا إلا إن بين السبب، لأن المجتهد المطلق قد يتغير مذهبه طول حياته، اليوم برأي ثم يظهر له دليل آخر فيتغير مذهبه. فالمجتهد المطلق إن وجد يعني لابد من تبيين السبب مطلقا، واضح؟ قال اعتمده، يعني اعتمد خبره وجوبا، اعتمده يعني اعتمد إيه؟ خبره، يعني يعمل بقوله في تنجس الماء، وحينئذ يجب عليه أن يجتنبه، يجب عليه أن يجتنب هذا الماء. قال اعتمده من غير تبيين للسبب، اعتمد خبره من غير أن يبين السبب، حيث كان فقيها موافقا، نعم، لأنه خبر يغلب على الظن التنجيسي، بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف أو الجاهل. الفقيه المخالف الإيه؟ الجاهل باعتقاد المخبر، لكن لو كان المخالف عالما باعتقاد المخبر قبل كما قررناه. هل يشترط أن يكون الفقيه عادلا؟ يعرف المسألة ولكن ليس بخير. نعم، لأنه خبر. يشترط كونه مقبول الرواية أيضا. نعم. لأنه لو كان فاسقا يرد خبره. قال بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف فلا يعتمده من غير تبيين السبب، لاحتمال أن يخبر بتندس ما لم يتندس عند المخبر. نعم، ولو شك في الفقه والموافقة، يعني أنت الآن المخبر أنت تشك هل هو فقيه أو لا، وإذا عرفت فقهه تشك يعني عرفته من لغته يكلمك بكلام لا يعرفه إلا الفقهاء، لكن شككت هل هو موافق أو لا؟ ها؟ لا يعمل. عملت أيه؟ فله حكم المخالف والعام، يبقى لا يقبل خبره إلا بإيه؟ بتبيين السبب. يعني اعتمد خبر الفقيه الموافق، ويحتمل أنه يعتمد الخبر مطلقا، لكن الشارح حمله على خبر الفقيه الموافق. ثم قال رحمه الله: اليوم نحن نريد أن ننتهي من الباب، أن نطيل عليكم صفحة واحدة سريعا سريعا، لن أطيل إن شاء الله. قال: ويحل استعمال كل إناء طاهر. يحل استعمال وكذا اقتناء، إذا ما حل استعماله جاز اقتناؤه. واضح؟ لأنه معنى الاقتناء الاتخاذ من غير استعمال. قال: ويحل استعمال كل إناء طاهر، يعني من حيث إنه طاهر، من حيث إنه طاهر. لماذا أتينا بهذه الحيثية؟ الآن أنا عندي أتيت بجلد إنسان وصنعت منه إناء، جلد الإنسان طاهر أو نجس؟ طاهر. يحل استعماله من حيث إنه طاهر، ويحرم استعماله من حيث الامتهان، من حيث أنه إيه؟ يحرم استعماله جلود الآدميين ونحو ذلك. جيد؟ عندي إناء مغصوب مسروق، يحل استعماله من حيث إنه طاهر، وإن حرم استعماله من حيث الغصب. فلذلك كان اعترض على الشيخ قول الشيخ: ويحل استعمال كل إناء طاهر. قالوا: يرد عليه بعض الأواني الطاهرة التي يحرم استعمالها. الشيخ قال: كل إناء طاهر، هذه للعموم، فتشمل الأواني المتخذة من جلود الآدميين، وتشمل الأواني المغصوبة، والحال ليس كذلك. نقول: لا، الحيثية معتبرة في الكلام. الحيثية إيه؟ الحيثية، حيثية من أي جهة يحل؟ الإجزاء كونية طاهرة، إجزاء مطلقا جائز. نعم، هو دي مش يعني ده الإجزاء موجود، لكن الحل من أي جهة؟ من حيث إنه طاهر، لا من حيثية أخرى. فيحل من حيث الطهارة ويحرم من جهة أخرى، فلا يرد على كلام الشيخ. فهمنا؟ يبقى كلام الشيخ الحل مقيد بأي جهة؟ طهارة، من حيث إنه طاهر، وإن حرم من جهة أخرى لم يتعرض لها الشيخ، فالحيثية معتبرة هنا. واضح؟ نعم. قال: ويحل استعمال كل إناء طاهر في الطهارة، أي في الطهارة منه بالاغتراف، أو الطهارة فيه بالانغماس، أو الطهارة إليه بالصب فيه، أن يصب عليك أحد وينزل المصبوب في إناء. واضح؟ قال: في الطهارة وغيرها كالأكل والشرب، وذلك بالإجماع. كل إناء طاهر يحل استعماله بالإجماع. قال: بخلاف النجس، هذا محترز قوله طاهر. واضح؟ قال: بخلاف النجس، أي فلا يحل استعماله. قال: كالمتخذ من جلد ميتة فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لتنجسهما به. الشيخ رحمه الله يشير إلى أنه يحرم استعمال الإناء المتنجس في حالة دون حالة. فإذا استعملت الإناء المتنجس أو النجس في ماء كثير لا ينجس ولا يتغير بهذا الإناء، حل ذلك، لكن مع الكراهة. فإذا استعملته فيما يندس به، كان استعملته في مائع وأن كان كثيرا، أو في ماء قليل يندس بملاقاة النجاسة، حرم لإتلاف الماء. حينئذ لا يعترض على المصنف بأن قول الشيخ يحل استعمال كل إناء طاهر مفهومه أن النجس يحرم استعماله مطلقا، والأمر ليس كذلك. نقول: لماذا لا يرد؟ لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل فلا يعترض به على الإيه؟ على المؤلف. واضح يا شيخ؟ أي نعم. قال: كالمتخذ من جلد ميتة فيحرم استعماله في ماء قليل، هذا خرج به الايه؟ ومائع، خرج به الجاف، وكان الإناء جافا، فإنه يحل استعماله. يحل كأن مثلا اتخذ المشط، تعرفون الأمشط، من عظام الفيلة كما كانوا يفعلون قديما. عظام الفيل ميتة أو لا؟ ميتة. نجس ولا طاهر؟ نجس. نجس ومع ذلك يجوز استعماله ويحل استعماله. واضح يا شيخ؟ ماذا لو لقته ماء من الرأس؟ حينئذ يتنجس. يتنجس الرأس. ثم قال رحمه الله: إلا ذهبا وفضة، أي إناءهما، من حيث إنهما ذهب وفضة، أي فيحرم. إيه قال؟ فيحرم، أي يحرم استعماله. قال: إلا إناءهما، أي الإناء المأخوذ من الذهب كله أو من الفضة كله أو منهما، بأن اختلط من الإيه؟ منهما، سواء كان الإناء كبيرا أو كان صغيرا. قال: فيحرم استعماله، يعني من غير ضرورة. فإن دعت ضرورة إلى استعمال إناء الذهب والفضة جاز ذلك. يعني قال لك الطبيب: عينك لا تنجلي، ما فيها من الرمد، إلا أن تستعمل مرودا تكتحل به ويكون من ذهب أو من فضة. جاز لك أن تستعمل مرود الذهب لحاجة التداوي، لضرورة التداوي، فإذا برئت وجب عليك كسره أو نحو ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. قال رحمه الله: فيحرم استعماله في الطهارة وغيرها، من نحو أكل وشرب وتبخر. واضح؟ قال: على الرجال والنساء. فيحرم استعماله في الطهارة وغيرها، أي غير الطهارة. هذا كأن فيه إشارة إلى أن المحرم الاستعمال دون المستعمل فيه، يعني حيث حرم استعمال إناء الذهب في الأكل، هل الأكل نفسه حرام؟ ولا الفعل الأكل تناول هو المحرم؟ التناول من إناء الذهب هو المحرم، لكن نفس الأكل هل إذا أخرجته من هذا الإناء إلى إناء آخر مباح هل يحرم تعاطي هذا الطعام؟ فهمنا يا شيخ؟ إذا توضأ من إناء هو ذهب أو فضة، الوضوء صحيح مع الإثم. واضح؟ فالإثم من جهة الاستعمال لا ينافي الصحة ولا ينافي الحل، من جهة الإيه؟ من جهة كونه طعاما مثلا. واضح يا شيخ؟ قال: على الرجال والنساء، أي والخناثة. طبعا نص على ذلك تنبيها على أن الإيه؟ على استواء الرجال والنساء في حرمة استعمال الأواني، وإن جاز للنساء أن يستعملن الحلية من الذهب وغيره. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، متفق عليه. ويقاس غير الأكل والشرب عليهما، ويقاس غير الأكل والشرب من سائر وجوه الاستعمالات عليهما، أي على الأكل والشرب. وإنما خص بالذكر في الحديث لأنهما أظهروا إيه؟ أظهروا وجوه الاستعمال وأغلبه. فإذا حرم الأغلب فيحرم ما دونه. تمام؟ فيحرم الملعقة والقلم والساعة، وإن كانت تتخذ الآن للتزين، وإن كانت للنساء، والمحبرة والهاتف إذا كان من ذهب. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: وكذا يحرم اتخاذه، أي اقتناؤه. ما معنى الاقتناء؟ يعني الاحتفاظ به من غير استعمال. تعرفون الكؤوس الرياضية؟ هذه متخذة من الإيه؟ نذاء أو من الفضة، يحرم الاقتناء حينئذ. واضح يا شيخ؟ قال: وكذا يحرم اتخاذه، أي اقتناؤه في الأصح، لأنه، أي لأن الاقتناء يجر إلى الاستعمال، وقياسا على حرمة اتخاذ آلات الله المحرمة، فإنه يحرم اتخاذها. واضح يا شيخ؟ والثاني، أي الوجه الثاني، لا، أي لا يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة اقتصارا على مورد النهي من الاستعمال. من هنا بيانية على مورد النهي الذي هو الاستعمال. كيف يفسر باقتناء اتخاذه؟ كيف يعني؟ كيف يفسر الاتخاذ بالاقتناء؟ ما هذا هو التفسير. الاتخاذ معناه الاقتناء. لا، الاقتناء معناه الاتخاذ، الاحتفاظ من غير استعمال. لا يشترط من أو لا يلزم من الاقتناء الاستعمال، هذا هو المراد. واضح؟ لو جاز باستعمال للضرورة جاز الاتخاذ؟ نعم للضرورة بقدره. آه نعم. مفهوم الإناء هذا معتبر يعني؟ لا، الإناء هو كل ما يستعمل عرفا، كل ما يستعمل عرفا، سواء كان مراد بالإناء هنا في هذا الباب كل ما يستعمل إيه عرفا. لذلك احنا قلنا منه الإبرة ومنه القلم، وهذا في في في في اللغة ليس إناء، لكن في عرف الفقهاء يعدونه إناء. فالإناء عند الفقهاء أوسع مفهوما منه عند الإيه عند اللغويين، فإن الإناء عند اللغويين ما يوضع فيه الشيء، لكن عند الفقهاء ما يستعمل مطلقا. واضح يا شيخ؟ أما الساعة من الذهب للنساء لا تكون حجة له؟ الشأن في الساعات الذهبية وإن اتخذها النساء، الشأن أصلا أنها الساعة موضوعة للاستعمال أو للتزين، والتزين طارئ عارض، وإذا حصل يعني التنازع بينهما، من كون الشيء للاستعمال أو للاتخاذ بالاستعمال أو للتزين، يغلب المحرم. صح؟ ما هو إذا عند الآن شيء يحتمل أن يكون حراما ويحتمل أن يكون حلالا، من الذي يغلب؟ الحرمة تغلب على قاعدة المذهب. واضح؟ إذا كان الاستعمال أي إذا كان الساعة غير نافعة، أي لا تعمل الساعة التي فيها، لكن قابلة للعمل. لا لا هكذا، يعني أصلا صنعت أصلا للتزين، صنعت أصلا للتزين، ولا يمكن أن تستعمل في الاستعمال المعتاد. لا لا، إذن هي حلي وليست حينئذ تجوز للنساء إن كانت كذلك. إذا كان هو أصلا لا يجوز هذا، يعني هل يجوز تصنيعه أصلا؟ لا حرام. طيب ما زي أنا نأمره مثلا باستعمال المرود إذا كان عنده ضرورة يطلب يطلب له خصيصا المانع، وبعد ذلك يكسر ولا نعم. يباع يكسر. هذا في خلاف، هل يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لأجل صوغها حليا؟ فيه خلاف في المذهب، والذي استظهره الباجوري وغيره أنه لا يجوز كذلك، بل تكسر وتباع. تباع مكسور. طيب، ثم قال رحمه الله: ويحل الإناء المموه أي المطلي بذهب أو فضة أو بهما معا، والتمويه هو أن يلقى الإناء في ذهب مذاب أو فضة مذابة حتى يكتسب لون الذهب أو لون الفضة. تمام يا شيخ؟ قال: أي يحل استعماله، يحل استعمال الإيه؟ إناء المموه. فالحل منصب على الاستعمال لا على نفس الإناء، فالشارح يشير إلى أن قول الشيخ ويحل المموه يعني يحل استعمال الإناء المموه. لماذا؟ لأن الحل والحرمة أحكام شرعية تتعلق بأفعال المكلفين لا بذوات الأشياء. واضح؟ نعم. قال: أي يحل استعماله، ومحل حل استعمال الإناء المموه إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. إذا لم يحصل منه شيء، يعني أنا الآن لما آتي بالإناء المموه وأضعه على النار، فإن هذا الطلاء، هذا التمويه، يحترق ويتبخر، حينئذ يحل إيه؟ مع الكراهة. نعم. تمام. لكن ماذا لو تحصل منه شيء بالعرض على النار؟ يعني إن صهر هذا الطلاء وحصل منه شيء متمول كأن كان ثمن جرام من الذهب، هذا شيء متمول أو لا؟ متمول. حينئذ يحرم استعمال هذا الإناء المموه. واضح يا شيخ؟ طب ماذا لو انعكس الحكم بأن أتينا بإناء من ذهب وفضة وموه بغير الذهب والفضة؟ أتينا بإناء الذهب وموهناه بالنحاس، ها؟ انعكس الحكم، فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حل، وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم استعماله. واضح؟ نعم. طب ماذا لو صدئ إناء النقدين، صدئ إناء الذهب والفضة، صدئ، يحل استعماله مطلقا سواء حصل من الصدأ شيء أو لم يحصل منه شيء. لأن الصدأ لا يمكن أن يتمول منه شيء أصلا. واضح؟ مشغنا التمويه من حيث هو، فعل التمويه حرام مطلقا. واضح؟ الشيخ يتكلم عن الإناء المموه، هل يحل استعماله أو لا؟ فإن حل استعمال الإناء المموه، هل يلزم من ذلك أن فعل التمويه حلال؟ التمويه حرام إيه؟ مطلقا. فأنا مثلا أريد أن أموه السقف البيت مثلا، هذا الفعل حرام، فعل التمويه. فإن حصل من المموه شيء بالعرض على النار، شيء متمول، حرم استدامته، فإن لم يحصل جاز استدامته. كذلك الإناء، إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار يعني شيء متمول، جاز استدامته وحل استعماله، وإذا حصل حرم استدامته وحرم استعماله. وعلى كل حال فعل التمويه نفسه حرام، واضح ولا لا؟ نعم. قال: ويحل الإناء المموه أي المطلي بذهب أو فضة أو بهما، أي يحل استعماله في الأصح لقلة المموه به، لقلة المموه به يعني من الذهب والفضة، وهذه علة للحل فكأنه معدوم. والثاني أي الوجه الثاني يحرم، أي يحرم استعمال المموه للخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ورد بأن العلة علة تحريم أواني الذهب والفضة مركبة، مركبة من شيئين، من تضييق النقدين ومن كسر قلوب الفقراء، أنهم يعني يحزنون لأنه لا مال معهم. وهل الآن الذي موه ولم يحصل منه شيء بالعرض على النار هل ضيق النقدين؟ لا، هذا تافه قليل حقير. فحينئذ انكسرت العلة وبقي جزءها، وجزء العلة لا ينتج المعلول. واضح يا شيخ؟ أين معنى التضييق؟ يعني تقليل، تقليل. الآن قديما كانوا ماذا يستعملون في البيع والشراء؟ الذهب والفضة. فإن استعملنا الدراهم والدنانير اللي هي أموال، أموال الناس، استعملناها في الإيه؟ في الزينة، في الأواني، حينئذ ما الذي يحصل؟ تقل تلك المعادن قليلة التي هي نفيسة، فحينئذ تزيد قيمتها عن عن عن عن عن, عن وضعها الحالي. واضح؟ فيحصل تضييق على المسلمين بذلك، لذلك حرم الاتخاذ والاستعمال. ما جاء به النص بقى لا ينتفي به العلة. قال: ولو كثر المموه به، لو كثر الذهب والفضة المموه به بحيث يحصل منه شيء، أي شيء متمول يظهر في الوزن ولو كان قليلا كثمن جرام، قال: بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزما. نعم. قال: ويحل الإناء النفيس من غير الذهب والفضة كياقوت، أي يحل استعماله في الأظهر. ما ظهر منه بالحاد فقط. بالإيش؟ بالحاد، بالحاد معنى ما يستعمله لفصل المادات، فإذا أغرف هذا في هذا في مثلا في المادة المغشوشة أو في المادة المطلية من الذهب والنحاس، إذا أفرغت هذه إذا هذا الحاد ينفصل ولو كان قليلا. في سكينة. لا، لا سكينة، مايع كيميائية. هل يعني هل النار مشروطة في معرفة الكثرة والقلة؟ نعم مشروطة. نعم. يعني أنا الآن لو عندي إناء مموه وإذا عرضته على النار لا يحصل منه شيء، يضمحل للطلاء ويحترق ويتبخر، لكن إذا استعملت السكينة لإزالته حصل منه شيء. لا، لا يعتبر ذلك، لا عبرة بالسكينة، العبرة بالنار، على أنه في الواقع لا يمكن أن يحصل منه شيء بالسكين مع عدم حصوله بالنار، النار تحفظ الشيء بخلاف. واضح؟ المادة الكيميائية الاعتبار بالنار. نعم، الآن التحليل الكيماوي يسهل ذلك جدا، لكنه ليس بمعتبر. واضح؟ قال: ويحل الإناء النفيس من غير الذهب والفضة كياقوت، تمثيله بالياقوت يشير إلى أن المسألة أو أن الخلاف محله إيش؟ النفيس لذاته، النفيس بخلاف النفيس لغيره، كأن كان نفيسا لإحكام صنعته. تعرفون البلور، الزجاج المحكم الخرط، هذا الزجاج الذي يشبه الألماس، يشبه الماس، زجاج، هل هو نفيس في ذاته ولا نفيس في صنعته؟ هذا يحل جزما وبلا كراهة، تمام؟ بخلاف النفيس لذاته كالياقوت والزمرد واللؤلؤ، فإنه يحل مع الكراهة ويحل على الأظهر. واضح يا شيخ؟ قال: والثاني أي القول الثاني، وهذا الذي رواه حرملة عن الإمام الشافعي، يحرم، أي يحرم النفيس لذاته للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ودفع ذلك التعليل بأنه لا يدركه إلا الخواص، فلا يؤدي استعماله إلى افتتان الناس وكسر قلوبهم، لكن يكره استعماله للنفيس بذاته بقوة الخلاف فيه. قال وعلى الحرمة في المسألتين، في مسألة إيه؟ مسألة المموه ومسألة النفيس. نعم. ها؟ وعلى الحرمة في المسألتين يحرم الاتخاذ في الأصح. نعم. يعني إذا قلنا الإناء المموه يحرم استعماله حرم اتخاذه، وإن قلنا الإناء النفيس يحرم استعماله حرم اتخاذه أيضا، لأن كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. واضح؟ قال يحرم الاتخاذ في الأصح أخذا مما سبق، أخذ مما سبق اللي هو إيش؟ من أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال. قال وصرح به، أي وصرح بحرمة الاتخاذ تفريعنا على حرمة الاستعمال، المحاملي في الثانية، أي في مسألة الإيه؟ الياقوت، كما ذكره في شرح المهذب. قال وما ضبب من إناء بذهب إلا كسر قلوب الفقراء، يعني المضطردة، يعني ربما الفقراء ينكسر قلوبهم لما رأوا المحمول الجيد وهكذا. كيف؟ لا ليست مضطردة. ليس كل ما كسر قلوب الفقراء يحرم اتخاذه. يعني إلا هذا علة مستنبطة أصلا. حكمة فقط. أي نعم. قلنا أنها نصف علة. نعم، على أنها أصلا نصف العلة، هي جزء العلة وليست هي العلة بكمالها. قال وما ضبب من إناء بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة، أي كبيرة يقينة، كبيرة إيه؟ يقينا. يقينا، فلو شك في الكبر والصغر حملنا على الصغر. واضح؟ قال كبيرة لزينة، أي كلها أو بعضها لزينة، كل الضبة أو بعض الضبة لإيه؟ للزينة، فإن شك في الكبر حملت على الصغر. واضح؟ قال حرم استعماله أو صغيرة، يعني أو كانت الضبة صغيرة بقدر الحاجة، صغيرة ولو احتمالا، تمام؟ بقدر الحاجة، يعني كلها للحاجة، يعني كلها للحاجة. قال فلا يحرم، أي فلا يحرم استعماله، استعمال الإناء المضبب بذلك. ما المراد بالحاجة؟ ها؟ غرض إصلاح الكسر، غرض إصلاح الإناء، وليس المراد بالحاجة العاجز عن غير الذهب والفضة، لأنه إذا عجزت عن غير الذهب والفضة جاز لك أن تستعمل الإناء الذي كله ذهب أو الذي كله فضة، تمام؟ نعم. قال أو صغيرة لزينة، أو صغيرة ولو احتمالا لزينة، يعني كلها أو بعضها لزينة، كلها أو بعضها، أو كبيرة يقينا لحاجة، يعني كلها لحاجة، جاز، أي جاز مع الكراهة فيهما، جاز مع الكراهة في المسألتين، جاز في الأصح نظرا للصغر وللحاجة، نظرا للصغر، هذا في المسألة الأولى الصغيرة، في الضبة الصغيرة التي كلها وبعضها لزينة، وللحاجة، أي في الضبة الكبيرة التي كلها لحاجة. واضح يا شيخ؟ نعم. الصغيرة بقدر الحاجة يكره أيضا؟ نعم، الصغيرة بقدر الحاجة لا يجوز بلا كراهة. صغيرة بقدر الحاجة يجوز بلا كراهة. هنا كلامنا الآن عندنا أربع صور، كبيرة لحاجة حرام جزما، كبيرة لزينة حرام جزما، كبيرة كلها لحاجة جائزة مع الكراهة، صغيرة كلها لحاجة جائزة بلا كراهة، صغيرة بعضها أو كلها لزينة جائزة مع الكراهة. واضح؟ نعم. ثم قال ومقابله، أي مقابل الأصح في هاتين المسألتين الأخيرتين، ينظر إلى الزينة والكبر، يعني لو كانت صغيرة لزينة قال يحرم لكونها لزينة، وإن كانت كبيرة لحاجة قال يحرم لكونها كبيرة وليس بمعتمد. قال وضبط موضع الاستعمال نحو الشرب كغيره، كغيره يعني كغير موضع الاستعمال، كضبط أي موضع غير موضع الاستعمال. الآن أنا عندي إناء يده من ذهب أو فضة، هذا موضع للاستعمال أو لا للحمل، شفة الإناء من الذهب والفضة يباشرها بالاستعمال، تمام؟ فالشيخ يريد أن يرد على وجه ضعيف يقول إن الضبة إن كانت في موضع الاستعمال حرم إناؤها، حرم لأنك تباشر الإناء الضبة بالاستعمال، واضح؟ لكن المعتمد أن الضبة سواء كانت في موضع الاستعمال أو في غيره سواء، فإن حرمت الضبة حرم الإناء كله، وإن جازت الضبة جاز الإناء كله، واضح؟ لأن الاستعمال ينسب إلى الإناء كله أو إلى الضبة فقط، إلى الإناء كله. لذلك قال وضبط موضع الاستعمال نحو الشرب، يعني ضبة الموجودة فيه عند شفة الإناء التي يشرب منها، كغيره أي كالضبة في أي موضع غير موضوع الاستعمال، فيما ذكر أي فيما ذكر من التفصيل بين الكبر والصغر والحاجة وغيرها، لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله. ولأنها لو حرمت فتحريمها إن كان للعين فلا فرق حينئذ بين كونها في في في في موضوع الاستعمال أو في غيره، وإن كان تحريمها للخيلاء فكذلك لا فرق بين كونها في موضوع الاستعمال أو غيره، واضح؟ نعم. قال فيما ذكر في الأصح. قال والثاني، الوجه الثاني، يحرم إناؤها مطلقا سواء كانت ضبة موضوع الاستعمال كبيرة أو صغيرة، كل إنائها حرام، واضح؟ لمباشرتها بالاستعمال، لمباشرتها أي لمباشرة تلك الضبة بالاستعمال، وقلنا هذا إيه؟ ضعيف. ولا تكره المباشرة. نعم لا تكره. قلت المذهب تحريم إناء ضبة الذهب سواء كان مع الذهب فضة أو غير فضة أو لا، تحريم ضبة الذهب مطلقا فلا يتأتى فيه التفصيل السابق في ضبة الفضة. كلام الرافعي وما ضبب بذهب أو فضة، يبقى كلامه في الايه؟ على السواء. لكن النووي يرجح أن ضبة الذهب حرام مطلقا، لا ينظر فيها إلى الكبر والصغر ولا الحاجة ولا غيرها. نعم. قال قلت المذهب تحريم إناء ضبة الذهب مطلقا والله أعلم، لأن فيه الخيلاء من الضبة من الفضة أشد، يعني أن الخيلاء في الذهب أشد منها في الإيه؟ في الفضة. ولأن الحديث الذي سيستدل به المصنف الشارح على جواز ضبة الفضة قاصر على خصوص الفضة، قاصر على خصوص الإيه؟ ولا يلزم من جوازها جواز الذهب، جواز الذهب، لأن الفضة أوسع من إيه؟ بدليل أنه يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة ولا يجوز من الإيه؟ من الذهب، واضح؟ نعم. قال وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله، أي خلل الإناء، خلل يعني كسره أو انصباعه أو انشقاقه، واضح؟ من صفيحة أو غيرها تلف على الإناء، وإطلاقها على ما هو للزينة أي على ما يلصق في الإناء وإن لم يكن به خلل. الشيخ الآن يقول إن كانت الضبة كبيرة لزينة، صغيرة لزينة، الأصل في اللغة أن الضبة تكون إيه؟ لإصلاح كسر الإناء ونحو ذلك، صح؟ كيف تكون لغرض الإصلاح وهي للزينة؟ كلها لزينة، هذا توسع من الفقهاء في إطلاق الإيه؟ لفظ الضبة على ما هو للزينة، وإلا فالأصل أنه لا تطلق الضبة على ما إلا على ما كان للإيه؟ لغرض الإصلاح. لذا قال وإطلاقها على ما هو للزينة توسع يعني توسع من الفقهاء. ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف، يعني كيف نقول هذه ضبة كبيرة وهذه ضبة صغيرة؟ العبرة بالعرف. وقيل وهو أشهر، أي وهذا القيل أشهر، الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك. وقيل الكبيرة ما يلمع من بعد، والصغيرة دون ذلك، لكن المعتمد العرف. قال والأصل فيها، يعني والأصل في جواز ضبة الفضة، ما روي أن قدحه صلى الله عليه وسلم كان يشرب فيه، كان مسلسلا بفضة لانصباعه يعني لانشقاقه، أي مشعبا بخيط فضة لانشقاقه، تمام؟ واضح؟ واضح. ثم قال وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر، يعني نصب المفعول المطلق، نصب المفعول المطلق. طيب ليه الشارح هنا يقول توسع؟ لماذا يقول توسع؟ لأن المفعول المطلق يكون مصدرا غالبا، يكون إيه؟ والضبة هل هي مصدر أم هي اسم ذات؟ اسم لذات ليست مصدرا، صح؟ اسم يدل على الذات، ينوب هذا الاسم عن المصدر في الانتصاب على المفعولية. أشياء ينوب، ينوب عن المصدر في الانتصاب عن على المفعولية أشياء، منها الاسم المشارك للمصدر في مادته وصيغته اللي هو اسم المصدر، يعني اسم المصدر. تمام. هنا يا مشايخ، وما ضبب الفعل ضبب أو ضبب، إذن المصدر منه التضبيب. تمام. الضبة أليست مشاركة للتضبيب في المادة، في مادة الحروف؟ فلذلك نصبها المصنف على الايه؟ على المفعولية، لكن هذا على سبيل التوسع لكونها اسم ايه؟ اسم ذات لا اسم مصدر، او ليست مصدرا. واضح يا شيخ؟ قال وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر، اي نصب المفعول المطلق. وعبارة المحرر والمضبب بالذهب والفضة إن كانت ضبته كبيرة إلى آخره، أي فلا توسع في عبارة المحرر. وكذلك فيه إشارة إلى أنه يستفاد من المحرر مسألة ليست في المنهج، وقوله والمضبب بالذهب والفضة صادق بما إذا كانت الضبة بالذهب فقط أو بالفضة فقط أو بعضها ذهب وبعضها فضة، وهذه الثالثة اللي هو بعضها ذهب وبعضها فضة لا تستفاد من تعبير المنهاج، لأن المنهاج يقول إيه؟ أو. لكن هنا الشيخ بيقول إيه في المحرر؟ بالذهب والفضة. وحكمها إذا كانت مضببة بهما على التفصيل الذي ذكرناه، أنها إن كانت مضببة بالذهب والفضة فعند الرافع العبرة بالكبر والصغر مع الحاجة والزينة، وعند النووي تحرم مطلقا، وعند النووي تحرم لحرمة الذهب. واضح يا شيخ؟ أي نعم. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أطلع عليكم.